بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والكفارة في ذلك كله إطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل، وله أن يكفر بعتق رقبة مؤمنة أو بصيام شهرين متتابعين. وما وصل من غير الفم إلى الحلق من أذن أو أنف أو نحو ذلك ولو كان بخورا فعليه القضاء فقط. ومثل ذلك البلغم الممكن طرحه، والغالب من المضمضة والسواك. وكذا ما وصل إلى المعدة ولو بالحقنة المائعة. وكذلك من أكل بعد شكه في الفجر ليس عليه بجميع ذلك كله إلا القضاء، ولا يلزمه القضاء في غالب من ذباب أو غبار طريق أو غبار من طريق أو دقيق أو كيل جبس لصانعه، ولا في حقنة من إحليل ولا دهن شائفة. ويجوز للصائم السواك في جميع نهاره، والمضمضة للعطش، والإصباح بالجنابة، والحامل إذا خافت على ما في بطنها أفطرت ولم تطعم وقد قيل تطعم، والمرضع إذا خافت على ولدها ولم تجد من تستأجره له أو لم يقبل غيرها أفطرت وأطعمت. وكذلك الشيخ الهرم يطعم إذا أفطر، ومثله من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر. والإطعام في ذلك كله مد عن كل يوم يقضيه. والكفارة في ذلك كله إطعام 60 مسكينا. الكفارة في ذلك الإشارة إلى ما سبق ذكره من تعمد الأكل أو الشرب أو الجماع في نهار رمضان. إذا فعل الإنسان ذلك متعمدا غير متأول تأويلا قريبا وغير جاهل بالشهر فعليه القضاء والكفارة. وقلنا أن الكفارة هي خاصة برمضان، خاصة بالفطر في رمضان، فلا كفارة في غير رمضان. هذه الكفارة هي الكفارة الكبرى، وهي ثلاثة أنواع على التخيير وليست على الترتيب، بعكس كفارة الظهار والقتل. قال: والكفارة في ذلك كله إطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد. هذا النوع الأول وهو الإطعام، وهذا الإطعام هو إطعام 60 مسكينا، إطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل، وهو اللي هو الإطعام أفضل من غيره من الأنواع، لأن فائدته أعم، ينتفع به كثير من الناس، وهو أفضل. وله أن يكفر بعتق رقبة مؤمنة، هذا هو النوع الثاني. له كذلك أن يختار أن يكفر بعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، صغيرة كانت أو كبيرة، صغيرة كانت أو كبيرة. وله أن يكفر بعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب ليست فيها شائبة حرية. شائبة الحرية مثل المكاتب، مثل أم الولد، مثل المدبر، كلهم في شائبة حرية، فلا يجزئ عتقه في كفارة الصيام. النوع الثالث هو صيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين، وهذا التتابع واجب وشرط، فلا يقطع هذا التتابع إلا بعذر كمرض ونحوه، فيجب تتابع صيام الشهرين أو بصيام شهرين متتابعين. هذه الكفارة يخرجها الإنسان عن نفسه، يخرجها عن زوجته إذا أكرهها على الجماع في نهار رمضان، فيكفر المكره عن المرأة المكرهة، خلاف المطاوعة فهذه تكفر عن نفسها، لكنه إذا أكرهها زوجها فيكفر عن نفسه ويكفر عنها، كفر. نعم أي نعم. وهذه الكفارة هي عن كل يوم، معناته أنه من أفطر في رمضان كاملا متعمدا تلزمه 30 كفارة. أي نعم. أي كان نوع الكفارة شكله؟ نعم أي كان الإفطار لا، الإفطار اللي يوجب الكفارة هو كما ذكرنا في الدرس الماضي هو الجماع أو الأكل والشرب بالفم متعمدا من غير تأويل قريب وغير جاهل بحرمة الشهر. وما وصل من غير الفم إلى الحلق من أذن أو أنف أو نحو ذلك، ولو كان بخورا فعليه القضاء فقط. ما وصل من غير الفم إلى الحلق من المائعات، سواء وصل إلى الحلق عن طريق الأذن أو عن طريق الأنف أو نحو ذلك، كالعين مثلا أو مسام الرأس، إذا دهن رأسه مثلا في نهار رمضان ووصل هذا الدهن إلى حلقه في نهار رمضان، يعني يكون استعمل الشيء في النهار ووصل إلى حلقه في النهار، استعمل قطرة العين مثلا في نهار رمضان ووصلت إلى حلقه في نهار رمضان، هذا هو الذي يفطر. أما إن استعملها في الليل ووصلت في النهار فلا قضاء فيها، أو استعملها في النهار ووصلت في الليل فلا قضاء فيها. ما وصل إلى الحلق من هذه المنافذ العلوية كالأنف والأذن والعين ومسام الرأس، هذا مفطر فقط ويوجب القضاء فقط ولا يوجب الكفارة، لأن الكفارة هي خاصة بالأكل والشرب عن طريق الفم. ولو كان بخورا، يعني هذا مبالغة، حتى لو كان الواصل إلى حلقه بخورا يعني كبخور العود، يعني الدخان الذي تتكيف به النفس، أي يعني تشتهي وتنتعش به، بخلاف دخان الحطب العادي فهذا ليس مفطرا. ولو كان بخورا فعليه القضاء فقط. ومثل ذلك البلغم الممكن طرحه، مثل ذلك في وجوب القضاء دون الكفارة ابتلاع البلغم بعد أن أمكن طرحه، ولكن هذا خلاف المعتمد أن البلغم لا يفطر حتى لو أمكن طرحه، إلا إذا وصل الفم، حتى لو وصل الفم، يعني تجاوز الحلق وصل الفم. أي نعم، أمكن طرحه فلا يفطر. نعم. فالغالب من المضمضة والسواك، كذلك أيضا يجب القضاء فيما غلب من المضمضة والاستنشاق، إذا تمضمض أو استنشق فغلبه شيء من ماء المضمضة أو ماء الاستنشاق فعليه القضاء فقط وليس عليه كفارة في ذلك. ولذلك الصائم ينبغي أن لا يبالغ في المضمضة والاستنشاق حتى لا يخاطر بصيامه. الشيخ بن لا القيء القيء غير اي نعم. وكذلك ما وصل الى المعده ولو بالحقنه المائعه كذلك ايضا مما يوجب القضاء دون الكفاره ما وصل الى المعده ما وصل الى المعده ولو بالحقنه الحقنه المائعه الحقنة التي تأتي من الدبر أو من قبول المرأة هذا يوجب القضاء فقط دون الكفارة. وكذلك ما وصل إلى المعدة ولو بالحقنة المائعة. وكذلك من أكل بعد شكه في الفجر كذلك أيضا مما يوجب القضاء من أكل شاكا في طلوع الفجر يجب عليه قضاء ذلك اليوم يجب عليه الإمساك لأن لحرمة الزمن ويجب عليه القضاء لعدم تيقنه من صحة صيامه. طبعا هناك قول آخر أن من أكل شاكا في الفجر أن صومه صحيح بناء على شطر القاعدة وعلى القاعدة أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. ولذلك من أكل شاكا في الغروب فعليه القضاء قطعا. أما من أكل شاكا في الفجر ففيه قول بعدم وجوب القضاء بناء على أن الأصل بقاء ما كان اللي هو الليل على ما كان حتى يتيقن طلوع الفجر. ومثل الشاك في الفجر من أكل أو شرب ثم طرأ عليه الشك هل أكل قبل الفجر ولا بعده ولم يتبين شيئا من ذلك وبقي على شكه فيجب عليه القضاء. وكذلك ما وصل إلى المعدة ولو بالحقنة المائعة. وكذلك من أكل بعد شكه في الفجر ليس عليه بجميع ذلك كله إلا القضاء. هذا معناه أنه من شك في طلوع الفجر ينبغي أن لا يأكل ولا يشرب حتى يتيقن من بقاء الفجر ليس عليه بجميع ذلك كله من قوله ما وصل من غير الفم إلى الحلق كل هذا ليس فيه إلا القضاء فقط. ثم ذكر المصنف هنا جملة من الأمور لا توجب فساد الصيام أو لا تفسد الصيام فهي معفو عنها ولا يلزم منها القضاء. قال ولا يلزمه القضاء في غالب من ذباب الإنسان إذا كان يتكلم أو يقرأ مثلا فغلبته ذبابة فازدردها فلا قضاء عليه لا يلزم القضاء في غالب من ذباب. وكذلك لا قضاء في غالب من غبار من طريق كان يمر في طريق مغبر فدخل شيء من هذا الغبار إلى حلقه فلا قضاء عليه. أو دقيق أو كيل أو كيل جبس لصانعه أو شخص يشتغل مثلا في مخبز أو نحوها في مخبز أو نحوه أو يشتغل في الجبس ف ما غلب من غبار هذا الطحين أو هذا الدقيق أو هذا الجبس ووصل إلى حلقه لا يجب عليه قضاء. ولا في حقنة من إحليل كذلك لا قضاء في حقنة إحليل الرجل لأنها لا تصل إلى المعدة فالحقنة من الإحليل لا توجب قضاء. ولا دهن جائفة كذلك أيضا إذا دهن جائفة، الجائفة هي الجرح الذي يكون في الجوف في ظاهره، لو دهنه مثلا وصل الدهن إلى معدته فلا لا يوجب عليه قضاء، إنما الواصل إلى المعدة لابد أن يصل من منفذ علوي أو يصل إلى المعدة عن طريق الحقنة التي مرت معنا. ولا في حقنة من إحليل ولا دهن، ولا دهن جائفة. الحقنة التي تأتي من الإحليل هي إحليل اللي هو إحليل الذكر، أي الفتحة التي في الذكر، في ذكر الرجل. هذه لو حقنا منها لا يفسد ذلك صومه. نعم. ويجوز للصائم السواك في جميع نهار رمضان. هنا ذكر المصنف بعضا من جائزات الصيام، وذكر ما يجب على الحامل والمرضع والشيخ الهرم والعطش الذي لا يستطيع أن يصوم بسبب العطش. قال يجوز للصائم السواك في جميع نهاره، يعني الصائم يجوز له أن يستاك في جميع نهار رمضان سواء قبل الزوال ولا بعد الزوال. هناك من قال أنه يكره بعد الزوال، فالسواك جائز للصائم طيلة النهار سواء أول النهار ولا آخر النهار. ويجوز للصائم السواك في جميع نهاره، والمضمضة للعطش أو للعطش. المضمضة كذلك أيضا المضمضة بسبب العطش، الإنسان إذا اشتد عليه العطش يجوز له أن يتمضمض تخفيفا عليه، أو يتبرد بالماء فيجوز له ذلك، لأنها ليس فيه أكل ولا شرب وليس فيه ابتلاع شيء فهو جائز. بالتالي التخفيف عليه من شدة العطش بسبب التبرد أو بسبب المضمضة أو الترشرش يرش عليه الماء فهذا لا شيء فيه، كله جائز. والإصباح بالجنابة كذلك أيضا، الإصباح بالجنابة جائز سواء كانت الجنابة من احتلام ولا من جماع، فيجوز الإنسان ولا لا إثم عليه أن يصبح جنبا وهو صائم، ولا يؤثر ذلك في صحة صومه. والحامل إذا خافت على ما في بطنها أفطرت ولم تطعم، الحامل تصوم مثلها مثل غيرها إلا إذا نهاها الطبيب عن ذلك، لأنها لا تقدر إما لخوف عليها هي أو لخوف على ولدها. فإذا خافت على ما في بطنها أفطرت، إذا خافت على نفسها أفطرت من غير إطعام، وإذا خافت على ولدها أفطرت ولم تطعم، وقيل تطعم، والمعتمد هو الأول، المعتمد هو الثاني الذي ضعفه المصنف أنها تطعم، نعم إذا خافت على ولدها. طبعا هذا الفطر قد يكون واجبا إذا كان يؤدي إلى هلاكها أو سقوط جنينها، يكون الفطر واجب. وتطعم في حالة تعلق الأمر بالخوف على الولد. لا، المرضع تفطر، ما ذكر فيها خلاف، تطعم، ولكن الحامل هي فيها الخلاف. أقصد أن نشوف الحامل عدم الإطعام، ليذكر أنها المعتمد فيها الإطعام، ما أدري هذا يعني ما أذكره، قد نراجع المسألة من جديد. والحامل إذا خافت على ما في بطنها أفطرت ولم تطعم وقيل تطعم، والمرضع إذا خافت على ولدها ولم تجد من تستأجره له أو لم يقبل غيرها أفطرت وأطعمت. المرضع كذلك إذا خافت على ولدها، خافت على ولدها بسبب صيامها و يعني نقص الحليب بما يؤثر على ولدها، أيضا تفطر، ولكن هذا الإفطار مقيد، إما إذا لم تجد، إذا خافت على ولدها هذا الشرط الأول، والشرط الثاني أن لا تجد من تستأجرها لإرضاعه، أو لم يقبل غيرها، قد تجد من يرضعه مجانا أو من يرضعه بأجرة لكن الولد لم يقبل، لم يقبل أن يرضع غير أمه، ففي هذه الحالة تفطر وتطعم. والمرضع إذا خافت على ولدها ولم تجد من تستأجره له أو لم يقبل غيرها أفطرت وأطعمت. أما إن وجدت من تستأجره وقبله الولد، ووجدت من ترضعه من غير أجرة وقبل الولد فلا تفطر. وكذلك الشيخ الهرم طبعا الآن قد يطرح سؤال، هل الحليب الاصطناعي يقوم مقام حليب الأم؟ هذه المسألة أظن تحتاج إلى تفصيل أو تحتاج إلى رأي الطبيب. المشهور عند الأطباء أن الولد قبل أن يكمل 6 أشهر أنه لا يقوم له الحليب الصناعي، لا يقوم مقام حليب الأم، لأن يمكن في هذه الفترة إذا لم تجد مرضعا حتى لو وجدت حليبا اصطناعيا فلها أن تفطر. أما إذا كان هو في مرحلة الطبيب يقول لا يؤثر عليه، ممكن يرضع مثلا رضعتين أو 3 بالحليب حسب سنه وفي الليل ترضعه وهذا لا يؤثر على صحته، فهذا ممكن أن يعتمد عليه في إيجاب الصيام عليها إذا كان هذا الحليب متاح لها ولا يؤثر على صحة الولد، لأن هنا في هذه الحالة لم يعد هناك خوف على الولد، لأنه هو مسألة تتعلق بالخوف على الولد. إذن في هذه الحالة لم يعد هناك خوف على الولد بسبب أنه بلغ يعني تقدم في السن يعني قليلا، وممكن يحتاج رضعة أو رضعتين فقط بهذا الحليب، وهذه قد في مرحلة معينة لا تؤثر، وقد تكون هي أصلا تفعلها له حتى لو كانت غير صائمة، وبالتالي هناك لم يعد خوفا على الولد. وكذلك الشيخ الهرم يطعم إذا أفطر، كذلك الشيخ الهرم يطعم إذا أفطر، كذلك أيضا الشيخ الهرم اللي كبر في السن ولم يعد قادرا على الصيام في أي فصل من فصول السنة، معنى هو الإنسان إذا كان قادر على الصيام في فصل من فصول السنة يقضي في ذلك الفصل الذي يستطيع، إذا كان مثلا يستطيع مثلا أن يصوم في الشتاء لبرودة الجو وقصر النهار فيصوم ويقضي وليس عليه إطعام، لكن هذا اللي أصبح في حالة مستمرة من عدم الصيام بسبب الهرم أي كبر السن، هذا يطعم إذا أفطر لعدم قدرته على الصيام، يطعم عن كل يوم مسكينا. الشيخ الهريم يطعم إذا أفطر، لكن هذا الطعام على وجه الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. ومثله من فرط في قضاء رمضان حتى أدخل عليه رمضان آخر، اللي هو إطعام الهرم. يعني ممكن يفطر ولا يطعم؟ أي نعم، أي نعم. هو الفطر هنا مباح له، والإطعام مندوب له. ومثله من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر، مثله في الإطعام ولكن طبعا على سبيل الوجوب. ومثله من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر. وهذا التفريط لا يحصل إلا إذا كان الشخص بقي له من شعبان قدر ما يقضي به ما في ذمته من رمضان الماضي صحيحا معافا ولم يفعل، لأن القضاء هو زمنه موسع، هو ليس مضيقا، وبالتالي لا يعتبر مفرط إلا إذا بقي له من شعبان ما يساوي عدد الأيام التي في ذمته ولم يقضي تلك الأيام من غير عذر، هذا يعتبر مفرط. أما لو كان مثلا هو أخر الصيام حتى شعبان فمرض واستمر به المرض حتى دخل رمضان فلا يعتبر مفرطا، إنما المفرط من دخل عليه رمضان آخر قبل أن يقضي مع تمكنه من ذلك في شعبان. نعم، افطر عليه كفاره وعن بقي على رمضان الاخر اقل من ايام الكفاره، لكن من تكفي ايام القضاء. هو على كل حال اذا ضاق الوقت يكون القضاء يعني اولى بالتقديم. يعني مثلا هو افطر خمسه ايام بس منهم يوم عليه كفاره، والكفاره عنده هو يصوم شهر. أيوة. فأيام قضاء خمسة. أيوة. هل نضيف عليهم الشهرين المتتابعين يكون يكفي طول هذه المدة حتى يأتي رمضان الآخر؟ لا، هو طبعا هو المسألة مسألة ماذا سيفعل. هو إذا صام الخمسة أيام صامها فقد برئت ذمته وبالتالي أجل الكفارة، لكن إذا صام الكفارة تواصل صيامه حتى رمضان فلا يعتبر معذور، صيامه الكفارة ليس يعني عذرا، معناته انه فرط لانه لم يترك وقتا بعد الكفارة القضاء، وانما انتظر حتى بقي قدر ما يصوم فيه الكفارة فصام الكفارة وبالتالي فات عليه صيام القضاء. اما اذا يعني قضى هذه الأيام وأجزأ الكفارة فيكون سلما من كفارة التفريط. له أن يؤجل الكفارة نعم، هو على كل حال مطلوب منه أن يفعل ذلك، ولكنه لو أجزأها هذا لا يؤثر على صحتها. الكفارة هي في الذمة. إيه نعم، في فرق. هو إذا كان بعيد عنه تشم الرائحة لا تضر، إنما اللي يضر هو الدخان، نعم استنشاق الدخان نفسه. والإطعام في ذلك كله مد عن كل يوم يقضيه. الإطعام في ذلك كله في مسألة الحامل ومسألة المرضع ومسألة الشيخ الهرم ومسألة المفرط في قضاء رمضان هو إطعام يوم عن كل إطعام مد عن كل يوم من هذه الأيام التي أفطر فيها، التي أفطرت فيها المرأة بسبب الحمل أو بسبب الإرضاع، أو التي أفطر فيها الهرم أو المفرط في قضاء رمضان. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك.